إن الأذان شرع بمكة واستدلوا لذلك بأحاديث كلها ضعيفة، وقد بين ذلك الإمام الحافظ ابن حجر، وكذلك جزم به الإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله على الجميع، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن أو أمر بالأذان بمكة، إنما الصحيح أن الأذان شرع بالمدينة. وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه إلى هذه المسألة، فاستنبط الشراح رحمهم الله منه حينما أورد الآيات الكريمة، أعني قوله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلما ذكر الإمام البخاري رحمه الله هاتين الآيتين الكريمتين بعد الترجمة بقوله باب بدء الأذان، فهم من ذلك العلماء رحمهم الله أن الإمام البخاري يقول إن الأذان شرع بالمدينة، والسبب في ذلك أن هاتين الآيتين الكريمتين مدنية بإجماع، ومن هنا كان إيراده لهاتين الآيتين فيه إشارة إلى أن الأذان تشريع مدني. واختلف العلماء رحمهم الله هل كان الأذان مشروعا في السنة الأولى من الهجرة أو في الثانية على خلاف، فقال بعض العلماء شرع الأذان في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طائفة من العلماء وهو مذهب الجمهور إن الأذان شرع بعد بدر، وقال بعضهم بعد بدر بشيء يسير. والسبب في ذلك أنه نودي للصلاة ببدر بدون أذان، وهذا يدل على أنه شرع بعد غزوة بدر لا قبل غزوة بدر. ومن هنا يكون القول الراجح إن شاء الله تعالى أن الأذان مشروع بالمدينة وليس بمكة، وأن ما ورد من الأخبار في السير أن الصحابة أذنوا بمكة ضعيف، ولم يصح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. وأن الأذان شرع في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي معنا له قصة وردت في السير وهي ثابتة في الرواية الأخرى التي وردت واسعة التي وردت بطولها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة اشتكى إليه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا تحينوا الصلاة ربما فاتتهم بسبب عدم وجود الأذان وبسبب عدم وجود العلامة والأمارة التي يميزون بها دخول الوقت، فشق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام استشارهم في ذلك، فقالوا نضرب بالناقوس، وقالوا غير ذلك مما هو مشهور. فلما أجمعوا على أنهم يضربون بالناقوس طاف بعبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو نائم طائف معه الناقوس، فقال له عبد الله رضي الله عنه: أتبيع هذا الناقوس؟ قال له عبد الله: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ننادي به إلى الصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فجاء حديث الترمذي في هذه الرواية بعد هذا الخبر فلما أصبح عبد الله رضي الله عنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر ففي هذه الرواية التي معنا قال عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق قوله عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق الضمير عائد إلى ما وقع لعبد الله بن زيد رضي الله عنه حال النوم يقال رأى الشيء يراه رؤية والرؤية تكون بالبصر وبالبصيرة والحال أن الإنسان إذا نام فإنه يرى الأشياء وذلك من عالم الروح الذي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب ولذلك يقال لها رؤيا والمراد بها أنها في حكم ما يراه الإنسان فكأن النائم قد رأى بأم عينيه ما وقع له في نومه وما يقع للإنسان حال النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يعتبر من الرؤى الحق التي هي وحي من الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب العبد ولكنه لا يأخذ حكم الوحي من جهة حكم بكون الإنسان كالأنبياء وإنما هي مثل ما يقع للأنبياء من جهة كونها حق صادق وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة فهذا النوع من الرؤى يعتبر من الحق الذي لا شك فيه ولا مريا وإذا كان حقا فإنه يقع وهذا النوع من الرؤى قد دلت النصوص على أنه يكون من الملك واختلف العلماء في حقيقته بكلام طويل وقد حار العلماء والأطباء في حقيقة الرؤى وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه أمر غيبي وذلك أن الرؤى تعتبر من أمور الروح والله سبحانه وتعالى قفل الباب عن علم الأرواح إلا ما نبأ به سبحانه وهو العليم الخبير فقال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فتراجح حافلة الأطباء وغيرهم من العلماء لا يستطيعون أن يصلوا إلى قول فصل في حقيقة الرؤى والأحلام لأنه أمر تعجز عنه العقول البشرية أوقفها الله قاصرة كليلة النظر لكي يثبت للخلائق عجزها وأنها لا تعلم إلا ما علمها علام الغيوب فهذا النوع من الرؤى يعتبر من النعم التي ينعم الله بها على عبده الصالح وإنما يكون هذا النوع رؤيا صالحة إذا توفرت فيه شروط فأولها أن يكون الرائي معروفا بالصلاح والخير والاستقامة على دين الله عز وجل وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله كما في الصحيح لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، فنص عليه الصلاة والسلام أنهم على صلاح وخير. والأصل في ذلك أن طائفة من العلماء ذكروا أن المحافظة على أذكار النوم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الأذكار قبل النوم فيه حرص عظيم من الله سبحانه وتعالى للعبد، فإذا نام حفظه الله بحفظه وكلأه برعايته وعنايته، وكانت رؤياه صالحة إن شاء الله تعالى. وكذلك قال بعض العلماء يشترط في صدق الرؤيا ووقوعها أن يعرف صاحب الرؤيا بصدق الكلام والحديث، فمن كان صادقا في كلامه صادقا في قوله وبيانه فإن رؤياه تكون صادقة. والغالب أنه إذا رأى شيئا أوقعه الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فقوله عليه الصلاة والسلام أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا يدل دلالة واضحة على أن من رزق عفة اللسان وصدق الكلام والبيان أن رؤاه تكون صادقة لا تخطئ إذا أخبر بها. ومن هنا قالوا إن الرؤى الصالحة غالبا ما تكون على هذا المنوال. ومن دلائل الرؤى الصالحة أن صاحبها ينشرح صدره وتطمئن قلبه ويرتاح في نفسه لأنها من الملك، وحينئذ يجد السكينة لأن السكينة تتنزل مع الملائكة. ومن هنا تكون الرؤى الصالحة غالبا فيها الطمأنينة والرضا والسرور، ويقوم صاحبها مرتاح النفس مطمئن القلب مسرورا لأنها لمة من الملك وفيها من السكينة ما لا يخفى. وإذا تنزلت الملائكة والسكينة على العبد اطمأن قلبه ونفر منه الشيطان. ولذلك تكون بعض الرؤى الصالحة جالبة للسرور للإنسان، فإذا رأى الرؤيا الصالحة ربما جلس بعدها أياما يجد حلاوتها ولذتها، خاصة إذا اشتملت ببشارة بالخيرات وبما أعد الله لصالح المؤمنين والمؤمنات. وأما بالنسبة للرؤيا الصالحة فينبغي للمسلم ألا يتوسع في الحكم على الرؤى، فإن هذه الرؤى قد تكون صالحة مؤقتة بزمانها، ولا ينبغي للمسلم أن يبني على هذا النوع من الرؤى الأحكام، ولا يجوز له أن يجزم بأمر غيبي بناء على الرؤى. ومن هنا قال أئمة السلف رحمهم الله إنه ينبغي للمسلم إذا رأى الخير أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن لا يقطع بأمر يقيني بحدوث ما رأى. فمن رأى أنه يدخل الجنان أو ينعم في الروح والريحان فإنه ينبغي عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما رأى، وأن لا يجزم بأنه من أهل الجنة لأن الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يحسن الظن بالله عز وجل والله كريم. ومن أحسن الظن بالله فإن الله عند حسن ظن عبده به. قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: الرؤيا تسر ولا تغر. فقوله رحمه الله الرؤيا تسر أي أنها سرور للمؤمن في الدنيا وعاجل البشرى من الله لوليه في هذه الدنيا، لأن الدنيا سجن المؤمن والله يحب المؤمنين. وإذا ضاقت الدنيا على أوليائه وأحبابه سخر لهم من البشائر ما تطمئن به قلوبهم وترتاح به نفوسهم فيرحم غربتهم ويجبر كسرهم سبحانه وتعالى وهو ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا كان العبد على صلاح واستقامة على طاعة الله عز وجل بشره الله بهذه البشائر لكي يطمئن قلبه ويثبت على الحق إلى لقاء الله عز وجل. أما النوع الثاني مما يراه الإنسان فهي التي تكون من الشيطان، ومن ذلك الاحتلام، فإن الشيطان يتسلط على المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأنه عدو لآدم وذريته، ومن هنا يشوش عليه بالأحلام المزعجة ويقلقه في نومه لكي يحزن المؤمن. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيريهم ما يقلقهم ويزعجهم، وقد يريهم أمورا تتسبب في الفتن التي تقع بينهم. فقد يكون بين الرجل وأخيه من الود والحب ما الله به عليم، فيدخل عدو الله برؤيا يزعج بها، بحلم يزعج به الأخ عن أخيه، ويفرق به بين أولياء الله وعباد الله. فهذا النوع هو الحلم، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والحلم من الشيطان. والغالب أن الأحلام المزعجة والأمور التي تقع في النوم توجب القلق ونحوه إنما هي بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن غفل عن ذكر الله تسلط عليه عدو الله، سواء كان في منامه أو كان في يقظته. ومن هنا كان سلطانه على أوليائه أشد، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا كان الإنسان كثير الغفلة عن ذكر الله عز وجل مضيعا لحقوق الله سبحانه وتعالى سلط الله عليه. وأما النوع الثالث مما يرى فهي أحلام قريبة من النوع الثاني، وهي التي تتبع سرور النفس وحزنها. فينام الإنسان وهو شديد الفرح فيرى أمورا مناسبة لما كان عليه قبل النوم، أو ينام وهو شديد الغضب فيرى أمورا مناسبة لما كان عليه قبل نومه. ومن هنا استحب العلماء أن يحافظ المسلم على دعاء البراء بن عازب رضي الله عنهما الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهذا دعاء نبوي كريم، وفيه حرز للمؤمن من الشيطان الرجيم. فهذا النوع من الأحلام يقع بحسب ما يكون الإنسان فيه من القلق، أو يكون فيه من بالغ السرور قبل النوم، وكذلك يتبعه ما يكون من الأحوال في سائر اليوم. فمن كان في هم وغم بتجارة ونحو ذلك، فإنه إذا نام ربما رأى أمورا تتعلق بتلك التجارة، أو كان مزعجا من عدو أو نحو ذلك ثم نام، فإنه يرى ما يزعجه من عدوه على حسب ما كان فيه قبل نومه، فهذا هو الذي يسمى أضغاث أحلام. فأضغاث الأحلام تتعلق بحال الإنسان قبل النوم، وهي تابعة للنوع الثاني الذي يتسلط به الشيطان على عباد الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الرؤيا التي رآها عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنها حق. والحق ضد الباطل، وهو الأمر الذي يكون على الصواب والرشد. وكأنه يشير عليه الصلاة والسلام أنها من الله عز وجل. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله: الرؤيا الصالحة أن يرى العبد في منامه من يأمره بالخير أو ينهاه عن الشر، أو يدل على سبب فيه خير الدين أو الدنيا أو هما معا، فذلك كله من الرؤى الصالحة التي جعلها الله لعباده الصالحين. نسأل الله العظيم من فضله العظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، قال بعض شراح الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بالأذان، وقد سمعه عليه الصلاة والسلام في السماء، فلما أخبر به عبد الله رضي الله عنه صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبته. وهذا القول ضعيف، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عبد الله بن زيد اطمأن لرؤياه، ورأى ما فيها من الخير وذكر الله عز وجل، فشهد بأنها رؤيا حق، فأصبحت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بإيعاز من الوحي أو كان منه عليه الصلاة والسلام، أصبح ذلك موجبا بالحكم بكونها تشريعا إلهيا لعباده المؤمنين. قال بعض العلماء: ثبتت مشروعية الأذان بهذه الصفة، أعني بالرؤية الصالحة، وقد كان بالإمكان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دالا عليها. قالوا: لاشتمال الأذان على شهادة رسول أن رمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون ذلك يأتي عن غيره أنسب وألطف وأكمل في الشهادة له عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، وزاده تشريفا وتكريما. وقوله: قم مع بلال، أخذ بعض العلماء من هذه العبارة جملة من المسائل والأحكام. المسألة الأولى: فضل بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العابد القانت الصابر الثابت رضي الله عنه وأرضاه. قال بعض العلماء: إن الله اختار بلالا للأذان، حيث كان رضي الله عنه من أعظم الصحابة ابتلاء في شهادة التوحيد، حيث إنه رضي الله عنه وأرضاه بطح على الرمضاء، وذاق حرها وبلاءها وشرها، كل ذلك يقال له ارجع عن دين محمد فيقول أحدنا أحد، فشهد بوحدانية الله، وأوذي في الله، واحتسب الثواب عند الله، وثبت على كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله، فشرفه الله وكرمه وفضله، فجعله داعيا إلى الصلاة ينادي على رؤوس الناس: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فكان من أفضل ما يكون، فكان رضي الله عنه وأرضاه بهذا الخير حريا. ومن هنا قالوا وجدت المناسبة بين كونه مؤذنا لأنه أوذي في شهادة التوحيد، وإن كان قد شاركه غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن النظر إلى حاله رضي الله عنه وأرضاه مما كان تؤذيه به قريش، سواء من جهة نسبه ومن جهة لونه ومن جهة وضعه ومن جهة شدة البلاء عليه رضي الله عنه وأرضاه، فعوضه الله هذا الفضل العظيم. فمن أوذي في الله وصبر على دين الله واحتسب أجره عند الله فإن الله يعلي قدره بالإسلام، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولقد أذن رضي الله عنه وأرضاه فطاب الأذان من فمه رضي الله عنه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن الخليفة الراشد أبا بكر الصديق أن يمضي للجهاد، وهانت عليه الدنيا وزهد فيها وأحب لقاء الله والانتقال إلى الرفيق مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فاستأذن أبا بكر أن يخرج إلى الجهاد كل ذلك من أجل أن يفوز بالشهادة في سبيل الله، ففضله النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه. وقال بعض العلماء إن بلالا لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، حيث إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فتح بيت المقدس قام بلال فأذن بالصلاة، فلما بلغ قوله وأشهد أن محمد رسول الله بكى وأبكى الصحابة رضوان الله عليهم، حيث ذكرهم بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام قم مع بلال. أخذ منه بعض العلماء دليلا على أن الأذان يكون بالوقوف، فلا يؤذن المؤذن إلا واقفا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قم يا بلال فنادي بالصلاة. فقوله قم يدل دلالة واضحة على أن الأذان يكون بالقيام. وقال جمهور العلماء رحمهم الله إن ذلك على الندب والاستحباب وليس على الحتم والإيجاب، لأن المقصود من الأذان أن يرتفع الصوت بالإعلام، وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه أندى فيه دليل على أن المقصود في الأذان أن يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقدمه، ثم بين العلة في تقديمه مما رزقه الله من حلاوة الصوت ونداوته، فكان رضي الله عنه صيتا نبيا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وندي الصوت هو الذي يرزق قوته وعلوه. ومن هنا قالوا أندى أعلى وأقوى، وقوله وأمد قالوا إن الأمد هو الذي يكون صوته أبعد، ومن هنا يبلغ ما لا يبلغ غيره عند النداء. أخذ طائفة من العلماء من هذه الجملة دليلا على أنه يستحب في المؤذن أن يكون صيتا ندي الصوت، وقالوا إذا تنافس المؤذنون فإنه ينظر إلى الصفات المستحبة فيقدم من حازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بلالا وقدم لأنه كان أندى صوتا وأمد، وفي قوله عليه الصلاة والسلام أمد فيه دليل على مشروعية استخدام الأجهزة الحديثة التي سخرها الله عز وجل وأصبحت تعين على بلوغ الصوت إلى أبعد الأماكن وأن ذلك لا يخالف شرع الله عز وجل. فالمؤذن مؤذن سواء كان بالجهاز أو كان بغير جهاز، ولكنه مع وجود ما يعين على بلوغ الصوت فإن ذلك أبلغ. وقوله عليه الصلاة والسلام قم مع بلال، قالوا ومن هنا يستحب للمؤذن أن يؤذن قائما، وبنوا على ذلك أن الأذان يكون على مكان عال. وقد جاء عن بلال رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يؤذن فوق سطح المسجد حتى يبلغ صوته أبعد الأماكن وأمآها. ومن هنا أخذ بعض العلماء مشروعية التأذين على الأماكن العالية. وقال طائفة من العلماء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود المؤذن مؤتمن، قالوا لأنه يطلع على الأماكن العالية فلربما وقعت عينه على العورات، ولربما نظر إلى سوآت ونحو ذلك. فمن هنا قال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن. وهذا يدل على مشروعية الأذان على الأماكن العالية. وأما في زماننا وحيث تيسر والحمد لله وجود هذه الآلات والصناعات الحديثة، فإنه يغني عن الصعود على المكان العال، ولكن إذا وضعت أجهزتها على أرفع الأماكن فإن له وجها من المعنى، لأن مقصود الشرع أن يبلغ الصوت الأمد. وفي هذه الجملة دليل على أن ارتفاع الصوت وأن ارتفاع صوت المؤذن بالأذان قد يشتمل على أذية لبعض الناس، ففيهم المرضى وفيهم النساء الذين لا يجب عليهم أن يجيبوا النداء، وفيهم الصبيان والأطفال ونحو ذلك. ومع ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم رفع ارتفاع الصوت، فدل دلالة واضحة على أن ارتفاع الصوت بالأذان أنه لا يعتبر إزعاجا على الناس، بل هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، فهو ذكر للرحمن موجب لطرد الشيطان. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذن المؤذن تولى الشيطان وله ضراط حتى يبلغ فج الروحاء، وفج الروحاء قريبا من مسيرة يوم كامل من المدينة. فعلى هذا ينبني القول بمشروعية الأذان والإقامة في الأجهزة الحديثة. وأما ما اجتهد به بعض العلماء وبعض الأئمة من قفل أجهزة النداء عند الإقامة بقصد أن يكون ذلك رفقا بالناس، فالظاهر أنه اجتهاد مخالف للمقصود من السنن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ارتفاع الصوت في الأذان، ولا يخفى أن وقت الأذان أوسع من وقت الإقامة. وأما اعتذار بعض العلماء بأن الإقامة في الجهاز توجب الكسل وتدعو الناس إلى التأخر عن الصلاة فاجتهاد مقابل للنص، لأن النص علل ذلك ببلوغ النداء وحصول الذكر لله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن وارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك الحديث. فدل هذا على أن رفع الصوت مقصود بهذا الذكر الشريف المبارك. وكذلك قراءة الأئمة في الصلوات الجهرية في الجهاز، فلا ينزعج من ذلك إلا مريض القلب، فإن ذكر الله رحمة والقرآن شفاء لما في الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهذه نعمة من الله. ولقد حدث طائفة من الأخيار أن من أسباب هدايتهم سماعهم لآيات من كتاب الله تتلى في الليل أو في تتلى في الليل في سماعهم لسماعهم لآيات تتلى في الليل أو في النهار. وحدثني بعض أهل العلم أنه اهتدى بسماع قارئ يقرأ في صلاة الجمعة فسمعه يتلو سورة الغاشية فأصابه الهم والخوف من الله حتى كان ذلك سببا في هدايته وصلاحه. فليترك الناس على ما ألفوه خاصة في البلاد التي عرفت بحب ذلك والطمأنينة له. ولقد ميز الله عز وجل هذه البلاد بارتفاع نداء الحق وسماع كلام الله عز وجل. ومن سافر خارجا عنها فإنه يتأوه ويتألم وينفطر قلبه لفوات كثير من هذه النعم العظيمة. فالمقصود أن المستحب ترك هذه الأجهزة يسمعها الناس ويتعظون ويذكرون، وفي ذلك نعمة ورحمة بالمؤمنين. وقوله عليه الصلاة والسلام قم مع بلال، وفي وقوله فألق عليه، قوله ألق عليه قال طائفة من العلماء تعليم من المقصود منه أن يعلم بلالا ألفاظ الأذان. وألفاظ الأذان كانت خافية عن الصحابة رضوان الله عليهم. وعبد الله رضي الله عنه وأرضاه قد سمع هذا الكلام الذي نودي به وحفظه ولقنه لبلال رضي الله عنه وأرضاه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قم يا بلال فأذن كما في حديث ابن عمر يدل دلالة واضحة على وجوب الأذان. ومن هنا قال بعض العلماء في هذه الجملة دليل على أن الأذان واجب. وقد تقدم بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم فيها. والراجح من تلك الأقوال والأدلة قال فلما سمع عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج يجر إزاره. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كان محدثا ملهما، وكان الوحي ينزل بلسانه وقوله وبيانه. ولقد ذكر طائفة من العلماء رحمهم الله أنه وافق الوحي أكثر من 20 مرة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان في من كان قبلكم محدثون، أي ملهمون يلهمون الخير من الله. إن يكن في أمتي فعمر. قال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ما كنت أسمع أبي يقول لشيء أراه كذا أظنه كذا إلا كان كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الرؤيا وقع لعمر رضي الله عنهما وقع لعبد الله بن زيد. واختلف العلماء رحمهم الله، فقال طائفة من أهل العلم إن عمر رضي الله عنه رأى الرؤيا أولا، فقال طائفة من أهل العلم إن عمر رضي الله عنه رأى الرؤيا أولا وكتم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل كتمه حياء، وقال بعض العلماء بل نسي الرؤيا. ثم لما سمع النداء تذكرها، وهذا يقع كثيرا للناس. فلربما رأيت الرؤيا ثم أنساك الله تلك الرؤيا حتى إذا وقع دليل ما يدل عليها تذكرتها حتى كأنك تنظر إليها ساعة إذ قالوا ورأى عمر الرؤيا ثم نسيها فلما سمع النداء تذكرها وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا أثبت لأن شهادة الرجلين توجب اكتمال النصاب فيثبت الخبر والثابت المستقر إنما يكون بكمال النصاب لا بنقصه فعبد الله رضي الله عنه وإن كان صادقا فإنه مع شهادة عمر يكتمل النصاب به وبعمر رضي الله عن الجميع. وفي قوله يجر إزاره فيه دليل على جواز أن يكون الإزار تحت الكعبين في بعض الأحوال، وقد قال جمهور العلماء إنما أسفل الكعبين أو جر الرداء أسفل الكعبين إذا لم يكن للخيلاء فإنه جائز ولا بأس به. وقال طائفة من العلماء ما أسفل الكعبين في النار سواء كان للخيلاء أو كان لغير الخيلاء. واحتج الجمهور بهذا الحديث وبحديث أبي بكر فإنه قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يتساقط يسقط إلا أن أرفعه وفي رواية إلا أن أتعاهده. فقال صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يجره خيلا. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني أنه لا يجوز للمسلم الذكر أن يجاوز إزاره أو ثوبه أو لباسه من الأسفل أسفل الكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار فعمم في ذلك ولم يخص حالا دون حال. وأما قولهم في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إنك لست ممن يجره خيلا فينبغي أن يتأمل في هذا الحديث، ففي الحديث أمر دقيق ينبغي لمن نظر فيه أن يمعن، وذلك أن أبا بكر قال إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهده، أي أنه إذا علم بسقوطه رفعه، وهذا يدل على أن حال سقوط الإزار ومجاوزته للكعبين تقع حال غفلة أبي بكر، والغافل غير مكلف حال الغفلة لأنها ضرب من الخطأ وليس فيه عمد القلوب كما قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهو يقول إلا أن أتعاهده أي إذا علمت به رفعته، فهذا لا يوافق حال من يترك إزاره وثوبه دون الكعبين مع وجود العلم والإدراك. ثم إن إزار أبي بكر يرفع، وأما ما يفصل من الثياب فمستقر ثابت، والفرق في هذا بين واضح. ومن هنا لا يقوى القول بحمل المطلق على المقيد في حديث من جر إزاره خيلا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، فإن هذا الحديث صريح في الدلالة على الوعيد الشديد لمن جر إزاره خيلا. وهناك عقوبتان لمن أسفل إزاره دون الكعبين، فمن أسفل إزاره دون الكعبين ولم يقصد الخيلاء فقد قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، فيعذب صاحبه بعذاب في النار بنص الخبر. وأما إذا جره خيلاء وتكبرا نسأل الله السلامة والعافية فإن الله يعذبه بالعقوبتين،

أن يكون أول ما يلهج به لسانه أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وإياك ثم إياك في أي نعمة وفي أي شيء تراه أو تسمعه إذا أراك الله عز وجل بهجة تسر بها العيون تسر بها العيون، أو أراك الله بهجة تطمئن بها القلوب أو تنشرح بها الصدور، فليكن أول ما تقول اللهم لك الحمد، وتثني على الله بما هو أهله. إن رأيتها في نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك، فليكن أول ما يكون منك أن تحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ورأوا نعيمها وسرورها وبهجتها قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فحمد الله عز وجل أصل، ولذلك قال سبحانه وتعالى عنه في الموضع الثاني وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فحمد الله هو الأصل وهو الأساس وهو الدليل على حب العبد لربه، ومن عرف نعمة الله عز وجل أثنى على الله بما هو أهله. ولذلك انظر إلى نبي الله، وكان أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعرف الناس بالله وأكملهم أدبا مع الله ومع نعم الله عز وجل. هذا سليمان عليه السلام يأتيه عرش بلقيس في طرفة عين قبل أن يمتد إليه أن يرجع إليه طرفه، فلما رآه مستقرا ما قال انظروا يا أناس انظروا كيف أصبحنا وكيف وصل إلينا، ولا سأل الرجل عن السبب الذي تعاطاه، إنما كان أول ما رأى عرش بلقيس أن قال قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله أكبر، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الحمد والثناء والشكر لا يكون إلا عند استشعار نعمة الله. فلما رأى سليمان عليه السلام هذه النعمة أحس أنه لا يستطيع أن يشكر الله حق شكره، فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ولذلك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولما مر على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فلما رأى عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولما سمع ثناء النمل وتحدثها بما أوتي من النعمة التي على وجه الأرض وتحت الأرض وبين السماء والأرض، وحشر لسليمان جنوده من الجن تحت الأرض والإنس فوق الأرض والطير بين السماء والأرض، وهذا من بديع القرآن، فهم يوزعون قيل يقادون بقوة إلى ذلك. فحتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نسأل الله العظيم أن يرزقنا تعظيمه حق تعظيمه وحبه صدق حبه، وأن يرزقنا ألسنة تلهج بشكره وحمده والثناء عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.